والبائن بينونة صغرى، يعني تكون بالخلع، البينونة الصغرى تكون بالخلع وتكون بما فيما إذا خرجت المطلقة الرجعية، إذا خرجت المطلقة الرجعية من العدة بانت من زوجها، لأنه حينئذ لا رجعة له عليه، لكنه يجوز أن ترجع إليه بعقد جديد. نعم. إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد. نعم. فإن هو نكحها ففارقها قبل أن يمسها، فإن هو نكحها نكاحا جديدا، نعم، ففارقها قبل أن يمسها لم يكن له عدة عليها من الطلاق الآخر، وتبني على عدتها الأولى. نعم. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. نعم. قال مالك: إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت عليه. شو؟ إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها طلاقا متتابعا نسقا، طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت عليه. فإن كان بين ذلك صمات فما أتبعه بعد الصمات فليس بشيء. نعم. باب ما جاء في اللعان. حسبك. حسن الله إليك. نعم يا محمد.